إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، هناك إشكال يدور قبل أن نذكر نلج في كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، ألا وهو أن كثير من الناس الآن، أو كثير خاصة من طلبة العلم، تنظر إلى ما حولك، قد يدخل في قلبك أمر انهزامي لما للمثبطات الكثيرة التي نراها حولنا. ولكن اعلم أن أمر الانهزام النفسي أو التثبيط إذا دخل في قلب المرء فليراجع إيمانه، واضح هل هو فيه صدق أم فيه نفاق. لماذا؟ لأن الصدق أعم من أمر الإخلاص، كما قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهناك أناس عاهدوا، والله عز وجل ما يسماهم مخلصين إنما سماهم صادقين، لأن الصدق أعم من الإخلاص، لأن العمل لابد له من شرطين: النية والاتباع. فقد ينوي إنسان شيء خير، ولكن لعدم صدقه لا يستطيع أن يفعله، فينوي أن يعمل خير، فينوي طلبا للعلم، فينوي قراءة قرآن، فينوي حفظا لشيء ما من السنة أو من القرآن، ينوي أعمل أعمال الخير وأشرف العلوم وأشرف الخير قاطبة هي الدعوة إلى الله عز وجل. فالمرء قد يحدث عنده انهزام لما يراه من مثبطات حوله في هذه الحياة، ولكن الصدق هو أعم من الإخلاص، وهو الذي يجعلك تمضي في طلب العلم، والذي يقوي قلب المرء قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. إذن وأنت تتعلم لا تكلف إلا نفسك، تعلم الناس ما تعلموا، واضح، تسنن الناس ما تسننوا، أطاعوا ما أطاعوا، إنما أنت لا تكلف إلا نفسك، إنما أنت ماض على طلب العلم، ماض على الدعوة إلى الله عز وجل، ماض على قراءتك، ماض على حفظك، وإن ترك الناس، لأنك لا تفعل للناس، وإنما تفعل لربهم، لرب الناس. فإذا كنت تفعل لربك وكنت صادقا، إنما ستمضي في هذا الطريق، لا يضرك ولا يغرك هذه المثبطات التي تكون حول المرء، لأنه يعمل لله، والذي يعمل لله كلما ازدادت الفتن وكلما ازدادت المثبطات كلما ازداد صلابة في قلبه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ميت وحده، ولأنه يعلم أنه مسؤول وحده. فإذا كان كل أمر وحدي، فإذا أمضي في الحياة، في هذه الحياة كأنك وحدك. لذلك تجد كثير من الناس ينصرف عن أمر الطلب، ينصرف عن أمر الدعوة، ينصرف عن أمر الطاعة. لماذا؟ لكثرة المثبطات التي حوله. لذلك تعجب من ثبات الأنبياء. انظر مثلا لقول النبي عليه السلام: ويؤتى بالنبي وليس معه أحد. هذا النبي دعا إلى الله عز وجل، ولكن حينما دعا إنما كان يعمل لا تكلف إلا نفسك. الناس آمنوا ما آمنوا، أنا غير مسؤول بهذا، وإنما أنا مسؤول بأمر البلاغ. بلغت، استجابوا ما استجابوا. وهكذا طالب العلم إنما يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ثم ليرفع الجهل عن الآخرين. الآخرون استجابوا ما استجابوا، هو غير مسؤول في أمر الاستجابة، وإنما مسؤول هل رفعت الجهل عن نفسك ومضيت وأخذت بالأسباب لرفع الجهل عن الآخرين أم لا. يعني مثلا حينما أنت تقرأ وحدك في بيتك لا يراك إلا الله ولا يطلع عليك إلا الله عز وجل، إنما أنت تعمل هنا لله، واضح؟ لا يثبتك أنك وحدك، ولا يثبتك أنه ما من أحد بجوارك. هذا وارد، لأن من عمارات الساعة ومن علاماتها رفع العلم وثبوت الجهل. فهذا شيء وارد، كما يقول ابن تيمية رحمه الله عن ضياع أو غلبة الجهل، واضح؟ قال: إنما هذا كمثل البرد والصيف. هذا كمثل البرد والصيف، هذا وارد جدا، واضح؟ أنك تجد نفسك تقرأ وحدك، تعلم وحدك، تذهب وحدك، تطيع وحدك، تمضي على السنة وحدك. هذا وارد جدا، سهل جدا، واضح؟ أن ترى من حولك وأنت ماض في طريقك ستعرف أناس وتصطحب أناس، وأنت ماض في طريق ستجد أن من حولك يتساقطون، كل من حولك تجده يتساقط، وستتعرف على أناس آخرين، واضح؟ ومنهم من يسقط، ومنهم من يمضي معك، ومنهم من يسقط أيضا، حتى تجد نفسك أنك في الطريق وحدك. لا يثبطك هذا أن ترجع وتسقط كما سقطوا، لا تكلف إلا نفسك. وأيضا أحرض المؤمنين، ولا يقال بأن هذه الآية في أمر الجهاد، وإنما القاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح هذا؟ نبدأ إن شاء الله في كتاب الصيام. ووقفنا عند حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. يكفي أنه ليس هناك على وجه الأرض قلة مثل أهل السنة. قد تجد أفرادا في هذه البلدة، وأفرادا في هذه البلدة، وأفرادا في هذه البلدة في هذا الوقت، وأغلب أهل الأرض إنما هم في غفلة، إنما هم في غفلة. هذه تجعل الصادق إنما يمضي بقوة في طريقه، في طلب العلم، في حفظه للقرآن، في حفظه للسنة، أن يريد أن يرى الله عز وجل، يراه ربه وهو ماض على الطاعة في وسط أناس ماضون على بدعة أو ماضون على معصية. فهذا يجعل القلب يزيد ثباتا، لا يزيد تثبطا أو يزيد ضعفا، لأن المجتمع قد يؤثر، ليس قد وإن كنا قد للتحقيق، يؤثر في غير المخلص. لذلك القاعدة أن الإنسان ابن بيئته، هذه قاعدة شرعية وأيضا قاعدة اجتماعية عند علماء الاجتماع. الإنسان ابن بيئته. انظر البيئة وستجد الإنسان يربو عليها. تجد مثلا لو كانت بيئة سيئة سيقوم في الغالب أنه يقوم سيئا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بالجليس الصالح والجليس السوء، واضح؟ فلماذا هذا هي الأمر البيئة، أن هناك جليس صالح وهناك جليس سوء؟ لذلك الشرع أمر ببتر مصاحبة المبتدع. لماذا؟ لأن المرء على دين خليله، ابن بيئته. فإذا كان يمضي مع المبتدع سيأتي يوم ويتحول مثله، فإذا كان يمضي مع العصاة سيأتي ويتأثر ويتحول إليهم. لما؟ لأنه صار ابن بيئتهم. لذلك الشرع أمر بالهجر، هجر المخالفين. لماذا؟ حتى لا يسري إليك التأثر بهم ولا تتأثر بهم. واضح؟ تجد مثلا إذا كان الشيخ قليل الأدب تجد أيضا الطلاب يخرجون عندهم قلة أدب. لماذا؟ ابن بيئته. وهكذا إذا كان مؤدبا يكون مؤدبين ابن بيئته. لذلك أنت لا تتأثر بهذه البيئة التي حولك، وإنما عليك أن تمضي في طريقك هذا إلى أن تلقى الله عز وجل. والذي يجعل المرء يمضي في طريقهم أن يصطحب معه هدف، أن يكون عنده هدف. وليس هناك أشرف من هدف أمر طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، أن تطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن الآخرين. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كلما قامت مسألة إنما ينبغي عليك أن تبحث عنها وتقرأ عنها وتنظر في كلام الأهل العلم عنها ثم تبينها للناس. كلما قامت مسألة، كلما قامت بدعة، كلما قامت معصية، كلما قامت مخالفة، يجعلك أنت تنظر وتبحث. أنت لا تعرفها، لكن تنظر وتسأل وتقرأ وتبحث وتتعلم حتى تنظر في هذه المسألة، حتى إذا أحط بها علما تدعو إلى الله وتنذر الناس. فليكن هذا هو الهدف، هذا هو الوقود الذي يجعل المرء يدفعه للأمام. بغير هذه الأمور وغير الهدف الإنسان ابن بيئته، قد يتأثر به. نبدأ في الحديث، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في عمدة الأحكام في كتاب الصيام. قال أنس عن زيد، وهذا يسمى بسند صحابي عن صحابي. السؤال هنا مسألة، هب أن أنس ما ذكر زيد بن ثابت، هل هذا يسمى يكون منقطع ويكون مرسلا لا يقبل الحديث؟ الجواب لا. لماذا؟ هقول لك لماذا، بس هات المويه. ها، لماذا؟ سلطان يقول الصحابي إذا أبهم لا يضر السند، صحيح ولا لا؟ يعني جهالة اسم الصحابي لا تضر السند، صحيح؟ فلو أن صحابيا ذكر رواية هو ما حضرها وما شاهدها هذا يسمى مرسل. واضح؟ مرسل إيه؟ صحابي. وإبهام وجهالة الصحابي لا تضر السند. تجد مثلا ابن عباس، وهذا كثير من العلمانيين يقولون لك إن ابن عباس يروي رواية في قصة أحد، وابن عباس ما شهد أحد، كيف هذا؟ تقول له فقد أخذها من صحابي آخر، ومرسل الصحابي وإبهام الصحابي وجهالة الصحابي لا تضر بالسند. كيف لا تضر بالسند؟ لماذا لا تضر بالسند؟ الجواب أحسنت، لأن الذي تولى تزكيتهم هو رب العالمين، فالله هو الذي زكاهم. واضح؟ فلا نحتاج إلى أحد حتى يزكيهم. وإن ابن حزم لي تفصيل في المسألة لعلي ذكرته قبل ذلك، ابن حزم يقول إبهام اسم زوجة من زوجات الرسول لا يضر بالسند. يعني مثلا تجد مثلا عكرمة يقول إيه؟ عن بعض زوجات رسول الله، فهنا إيه؟ قال عن بعض ثم قيد زوجات رسول الله. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض فشيئا ألقى على فرجها شيئا. هنا يقول لا يضر الإبهام. ليه؟ لأنه حصر في زوجات الرسول، وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن إيه؟ كلهن مزكيات، خلاص لا يضر إبهامه. طيب ماذا تريد؟ يقول مثلا فإذا قال عن أحد الخلفاء الأربعة خلاص أيضا لا يضر الإبهام. لكن إذا قال عن رجل من أصحاب رسول الله لا أقبل السند، لغاية لما أشوف وأنظر في الشواهد هل هناك اسم، هل اسم الصحابي هذا ذكر أم لا. إذا لم يذكر أنا لا أقبل الحديث. طبعا ده شذوذ من ابن حزم. حزم طبعا في المسألة دي خالف مخالفة عظيمة، مفهوم؟ ليه ابن حزم يحتج؟ قال فإن هناك منافقون، هناك منافقون قد لا يعلمهم الصحابي هذا، فإن هناك منافقون ما علمهم الرسول، فالصحابي من باب أولى. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، هذه مسألة في غاية الأهمية في باب مصطلح الحديث، في غاية الأهمية، لأن ممكن على كلام ابن حزم ننسى ونضيع حديث كثيرا. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. إذن هناك منافقون لا يعلمهم الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام. فقال فمن باب أولى الصحابي الذي ينقل الحديث. الجواب كلام جميل، نستصحب الأصل، نستصحب الأصل، إما أصل عدم وإما أصل وجودي. الأصل الوجودي أن الصحابة كلهم عدول، واضح؟ فيقال ابن حزم هل الأصل النفاق أم الأصل الصحبة؟ الأصل الصحبة، والنفاق هذا طارئ نادر، صحيح؟ مفهوم هذا؟ أفراد منافقون. فإذا طرأ هذا على النادر فالعارض النادر لا يندرج تحت العمومات، لأن الأصل الصحبة. فأنت يا ابن حزم المطالب أن تقول لنا هذا منافق، وإلا فنحن باقون على الأصل، صحيح؟ يعني أنت بتقول لي هذا البيع محرم، أقول لك أنا أستصحب الأصل الوجودي. عند الأصوليين يسمى إيه؟ استصحاب الأصل الوجودي. يعني إيه الأصل الوجودي؟ يعني مثلا وأحل الله البيع، فالأصل في البيوع الحل. قلت أنت هذا البيع محرم، أقول لك أخرجني عن هذا الأصل بدليل، وإلا فأنا باق على هذا الأصل أن الله عز وجل بيّن وقال أحل الله البيع. مفهوم هذا الكلام؟ هناك أصل اسمه أصل عدمي، يعني أنت تريد أن تتعبد لله بعبادة، فأقول لك الأصل عدمها، الأصل العدم، ستثبت عبادة لابد أن تأتي بدليل. مفهوم هذا الكلام؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هنا من قال، إذا قال ابن حزم هذا لا يقبل، يعني مثلا حديث عن عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم، عند أحمد وأبي داود. فابن حزم طبعا على الأصل ده لا يقبل الايه، لا يقبل الرواية لإبهام الصحابي، واضح؟ فالجواب عليه ماذا؟ قول يا حسين. الأصل أن الصحابة كلهم عدول، فأنت يا ابن حزم تريد أن تخرجنا من هذا الأصل، فأتنا بإيه؟ فأتنا بدليل، واضح؟ ممكن ابن حزم يقول لك إيه؟ طب مش يحتمل أن ده صحابي؟ أن ده منافق؟ والصحابي فلان لا يعرف أنه منافق، يحتمل ولا لا؟ ممكن أنت تقول له إيه؟ يحتمل، يقول له خلاص. والأمر إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ لكن أنت بتقول له إيه؟ بنقول له لا ابن حزم، هذا ليس في باب الإجمال، لأن هذا من باب الظاهر. يعني إيه الإجمال؟ الإجمال ما استوى طرفاه في الاحتمال، هذا يسمى إيه؟ إجمال، خلاص كده؟ ما استوى طرفاه في الإيه؟ في الاحتمال. طيب هنا استوى طرفاه ولا النفاق طارئ ونادر والأغلب هم الصحبة؟ يبقى ده اسمه ظاهر، يبقى ده اسمه إيه؟ لأن الظاهر هو ما كان في أحدهما أظهر وأرجح. واضح؟ يعني كفة الإيه؟ الظاهر هي الإيه؟ الأرجح. يعني مثلا وأقيموا الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، فهل الصلاة هنا الدعاء ولا الصلاة المشروعة؟ ها؟ الصلاة المشروعة، صحيح ولا لا؟ وإن كانت تحتمل يدخلها أمر الإيه؟ الدعاء، لكنها من جهة الصلاة المشروعة أرجح وأظهر، فهذا يسمى ظاهر. واضح هذا الكلام؟ بخلاف النص، ما تقولوش ده نص في المسألة، لا، النص هو ما لم يحتمل معنى غيره، لما لوش ما فيهوش أي احتمال خالص. تلك عشرة كاملة، ما فيهوش احتمال، تسعة ونص أو تسعة وربع، مفهوم هذا؟ إذن هذا يجاب عليه لابن حزم رحمه الله. اعلم أيضا المسألة الثانية في مسألة هذا الحديث، وهي أيضا مسألة في مصطلح الحديث، المجهول عند علماء الحديث على ثلاثة أقسام، واضح؟ مبهم، ومجهول الحال، ومجهول العين. يبقى كام؟ ثلاثة أقسام: مبهم، مجهول الحال، مجهول العين. وبعض علماء أصول الحديث يقسمه إلى قسمين فقط: مجهول الحال ومجهول العين، ويدخل المبهم في المجهول. لكن القسم الثاني من علماء الحديث في كتب المصطلح، ولكن يبحثها أكثر كتب المصطلح القديمة، كمثل فتح المغيس للسخاوي مثلا، واضح؟ الإبهام هذا يدخل في الجهالة، لكن إبهام أمر الصحابي أخرجه من هذا. إبهام الصحابي أخرجه من إيه؟ أخرجه من هذا، لا تدخله تحت الجهالة، لأن الجهالة تضعف السند، تضعف السند. طب ما معنى مجهول العين، مجهول الحال؟ مجهول العين هو ما روى عنه راو واحد ولم يزكى، ما روى عنه راو واحد ولم يزكى. واضح هذا؟ طيب كيف يعني؟ مثلا تجد مثلا ايه ابن ابي مريم، خلاص، فهذا يروى عنه مثلا راو واحد، فإذا روى هذا عنه راو واحد فقط، معروف أنه يروى عنه فلان هذا فقط، هذا يسمى مجهول الإيه؟ العين. طب حتى أقبل هذا المجهول وترتفع عنه الجهالة، قال لك لازم حاجتين، حاجة من الاثنين: يا إما يزكيه رجل من أهل الجرح والتعديل، يعني يبقى مثلا ابن أبي حاتم أو أبو زرعة أو البخاري أو الترمذي أو مفهوم، أو إسحاق، يقولوا مثلا، أو يحيى بن معين أو أحمد، أي حد من العتاولة الكبار دول، يقول لك فلان هذا ثقة ثبت لا بأس به. واضح هذا؟ يبقى هنا زكاة ولا لا زكاة؟ يبقى هنا يمرر حديثه، خلاص عرفناه. لكن لم يزكه إيه؟ لم يزكيه أحد، يبقى ده الشرط الأول حتى يقبل الحديث، لابد إيه؟ لابد أن يزكى هنا من راوي، من إمام من أئمة الجرح والتعديل، أو الذي يروي عنه وهو راوي واحد يكون إماما من أئمة الجرح والتعديل هو الذي يروي عنه، خلاص يبقى برواياته عنه تسمى إيه؟ تكون تزكية لهذا، يبقى ارتفعت عنه الإيه؟ عنه الجهالة. واضح الكلام كده؟ يبقى ارتفعت عنه جهالة جهالة العين، مفهوم؟ جهالة الحال هو ما روى عنه راويان، ما روى عنه ايه؟ من يروى عنه راويان، وحتى يزكى لابد من ايه؟ من الأمر الماضي، من الأمر الماضي، إذا لابد له من أحد أمرين: الأمر الأول إما أن يزكيه رجل من أئمة الجرح والتعديل، وإما أن الراوي عنه وهو واحد يكون إماما من أئمة الجرح والتعديل. إذن لما روى عنه علمنا أنه يزكي، ارتفعت عنه الجهالة، خلاص انتهت المسألة. لكن ما تقولش أن الصحابي هنا مجهول، واضح؟ لأن الصحابي مزكى من ربي، من رب العالمين، فارتفعت إيه هنا؟ فارتفع أمر الجهالة، واضح هذا الكلام؟ فإذا قال التابعي الثقة عن رجل من أصحاب رسول الله انتهت المسألة خلاص، واضح الكلام كده؟ قال عن أنس ابن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسحر في أحيان مع الصحابة رضوان الله عليهم، ثم قام إلى الصلاة، أي إلى صلاة الصبح. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قدر 50 آية، يؤخذها من هنا أيضا أن السحور السنة فيه ماذا؟ التأخير، واضح؟ كلما أخرت كلما كان أفضل. قال قدر 50 آية، وانظر القدر، التقدير عندهم قدر إيه؟ بقدر الآيات. الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. إذن هنا عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب، لكن قيدت عائشة وأم سلمة جنب من أهله، أي من جماع أهله، وهنا مسألة. هل قول عائشة جنب من أهله يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في أمر الأنبياء، أمر النبي، أمر الاحتلام؟ بعض أهل العلم قال نعم. قال نعم، لماذا؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا، واضح هذا؟ إذن معنى ذلك أنه كان هناك إيه؟ فقالوا إذن هذا حديث يبين أن هناك احتلام. الفريق الثاني وهم الجمهور قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يلج عليه أمر الاحتلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أمر الشيطان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث مسلم لعائشة حينما قالت يا رسول الله، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لها أو جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو لكل شيطان؟ قال نعم. قال حتى أنت؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. العلماء قالوا أسلم بمعنى إما أن يكون أسلم يعني الإسلام الحقيقي، أي شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، واضح، وصار من الجن المسلم. وإما أن يكون أسلم أي أسلم ولا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمعصية، واضح هذا الكلام؟ فهذا دليل على أنه لا يأمر بمعصية، ومعلوم أمر الاحتلام هذا إيه؟ هذا من غواية الشيطان، فلا يلج على النبي عليه الصلاة والسلام فيه، مفهوم هذا الكلام؟ طب إن قال قائل ثقيف بحديث عائشة كنت أفركه من ثوب رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، دي رواية عند الدارقطني، واضح؟ أما رواية الإمام البخاري قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه، فقالوا هذا لا يرد لأنه قد يكون من بقايا الجماع، لأنه يكون من بقايا الإيه؟ من بقايا أمر الجماع، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الصحيح في هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلج عليه أمر للاحتلام. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت جنب من أهله حتى لا يظن ظان أنه قام جنبا من إيه؟ من احتلام، لذلك قيدت بهذا، مفهوم؟ ثم يغتسل ويصوم. هنا مسألة، هل إذا قام المرء جنبا وأذن عليه الفجر وهو جنب في رمضان وهو على جنابة، هل يتم صومه أم لا؟ الجواب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة. واضح هذا؟ هذا الاختلاف حادث. ثم بعد ذلك أبو هريرة رضي الله عنه رجع عن هذا. منهم من قال إذا قام جنبا لا يصوم، يعني إذا أذن عليه للفجر فلا يصوم، وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكر هذا أبو هريرة في صحيح البخاري وأيضا في سنن النسائي، لكن رواية البخاري أبو هريرة قال من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح إيه؟ جنبا فلا صوم له، في رواية فلا يصوم. فلما قال أبو هريرة هذا رضي الله عنه عورض في هذا، عورض في هذا، كيف تقول هذا؟ وعائشة وأم سلمة رضي الله عنها قالت إيه هذا الحديث، عارضوه بهذا، إن عائشة وأم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع أهله ثم لا يصوم، في رواية أبي داود عند الدارقطني ولا ثم يصوم ولا يقضي، ثم يصوم ولا يقضي، يعني يعتد بإيه؟ بهذا الصوم. قال أبو هريرة لكن في رواية النسائي قال إنني ما قلت هذا وإنما ورب الكعبة، هذا قسم أبو هريرة يقول ورب الكعبة، ورب الكعبة إنه قول نبينا محمد، في رواية إنه قول خليلي، من أصبح جنبا فلا صوم له. واضح هذا؟ فقال ابن دقيق العيد وكذا الشوكاني، ولما بين لأبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن زوجة رسول الله قال ذلك، قال أقال ذلك؟ قال أبو هريرة نعم، قال هم أعلم مني بحال رسول الله. يبقى إيه صار الحكم إيه؟ نسخ. إذن كان في أول الأمر من أصبح جنبا فلا إيه؟ فلا يصوم، إذن لازم عليه أنه يغتسل قبل الفجر، فلو أنه أذن عليه الفجر وقام جنب خلاص لا يصوم. أما حديث أبو هريرة فقد نسخ بما ذكرته إيه؟ بما ذكرته لك من قولي، من قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنه. قال ثم يغتسل ويصوم. إذن هنا أيضا حكما، ألا وهو أن العبرة بماذا؟ هل الأمر بالجنابة أم العبرة بالاغتسال؟ يعني نأخذ من هنا حكما، مثلا لو أن امرأة حائض طهرت من الحيض قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل إلا بعد الفجر، هل يبطل صومها أم لا؟ الجواب جيبوا، من قال لا فليكن لماذا، ومن قال نعم فليكن لماذا. واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ معليش السؤال تاني حاضر. امرأة طهرت من حيضها قبل الفجر، ما معنى طهرت من حيضها؟ انقطع الدم، ثم لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، واضح هذا؟ هل تتم الصوم رمضان؟ يعني هي تصحرت، طهرت من الحيض وتصحرت وكلت، ولكن لم تغتسل إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الأذان. الجواب لسه السؤال ما وصلش. العبرة بانقطاع الدم وليست العبرة بأمر الاغتسال، بأمر الاغتسال، لأن بانقطاع الدم صارت المرأة طاهرة. قال الله عز وجل الدليل، بانقطاع الدم صارت طاهرة، تعرف؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، هذا هو إيه؟ انقطاع الدم. فإذا تطهرنا فأتوهن. واضح هذا؟ إذن هنا حتى يطهرن، الطهر هنا انقطاع الدم، واضح هذا الكلام؟ إذن عليها إن اغتسلت ولو بعد الأذان أيضا إيه؟ تنوي الصوم قبل الأذان، تنوي الصوم قبل الأذان، لأن نية الصوم إنما تكون قبل الفجر. في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عمر وحديث حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صوم له. وفي رواية: من لم يعزم النية من قبل الفجر فلا صوم له. هذه مسألة أخرى في مسألة نية الصوم. هل ينوي المرء لكل ليلة أم تكفيه نية لرمضان كله؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، مفهوم؟ الإمام مالك يقول بأن نية واحدة تكفي للشهر كله، يعني لا يشترط أن تعزم النية أو تعقد النية، مفهوم؟ هي نية واحدة في أول يوم تكون لك للشهر كله. ثم احتج بماذا؟ قال: لأن الحج هذا مناسك، وإنما ما ينبغي أنت حينما تفعل المناسك عند كل منسك تنوي إيه؟ فعل شيء من المناسك، وإنما كل هذا بنية واحدة، بنية الحج. كذا الصلاة عدة ركعات، وإنما تدخل بالصلاة في الصلاة بإيه؟ بنية واحدة، مع أنها ركعات، صحيح ولا لا؟ فقال: ذلك كذلك. الجمهور أبوا ذلك، قالوا: لا، كلام هذا غير صحيح. حد يعرف الجواب ليه؟ تفضل يا ماشي. ما احنا عارفين انه قاص، لكن الرد بقى على هذه المسألة. طيب، ما هو انا بينت الصيام من الليل في اول ليلة، سيقول لك هذه عبادة وهذه عبادة وكلها تجمعها نية واحدة. انا من الليل في اول ليلة من رمضان نويت، فجمعت الشهر كله بإيه؟ بهذه النية، بنية واحدة. ومن لم يجمع الصيام من قبل الفجر صيام له. قل يا أحمد، ده مش رد يا أحمد، ده اسمه اعتراض. هذا اسمه اعتراض. اعتراض فرق بينه وبين الرد. الاعتراض على الخصم هو أن تجعل حجتك مقابلة في الحجة التي هو يذكرها. يعني مثلا بيقول لك إيه؟ الإمام مالك بيقول مثلا بأن العبادة في الحج والعبادة في الصلاة نية واحدة، صحيح؟ طيب، فبيقال له: طيب لو أن إنسان جمع أهله في كل يوم مرة، جمع أهله في كل يوم من أيام رمضان، هل تجعل عليه 30 كفارة ولا تجعل عليه كفارة واحدة بمجرد أنها الشهر كله عبادة واحدة؟ سيقول لك: سأجعل لكل يوم إيه؟ كفارة. إذن لماذا جعلت لكل يوم كفارة؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها، بخلاف الصلاة، بخلاف الحج. فإن الحج عبادة واحدة لكن يدخلها أمورا، أما الصوم فإن كل يوم له عبادة بداية ولها نهاية، واضح؟ فينتهي عند غروب الشمس، إذن صار يوما مستقلا بذاته له أحكامه. فيأتي اليوم الثاني أيضا يوما مستقلا بذاته له أحكامه. أضف إلى ذلك أن القاعدة أنه لا قياس في العبادات، لأن العبادات والكفارات والحدود، كل هذا على الراجح من مذهب جمهور الأصوليين، وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، كل هذا الأصل فيه التوقف. الأصل فيه التوقف والمنع حتى يرد الدليل بالإذن. فما ينبغي أن أقول هذا عليه كفارة لأن العبادة الفلانية عليها كفارة، هذا عليه حد 100 جلدة لأن العبادة الفلانية عليها بجامع العلة، ما ينبغي. وهذا هو الذي قال فيه الإمام أحمد في أصول السنة: وليس في السنة قياس، وليس في السنة، وليس في السنة قياس. واضح هذا الكلام؟ قال أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن هذا الحديث يبين أن الناس حكمه مرفوع عنه القلم، قلم ماذا؟ أي قلم الإثم، رفع عن أمتي السهو والخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي شيء الذي رفع، وفي رواية وضع عن أمتي، رفع القلم، أي قلم؟ قلم الإثم، أي لا يأثمون. واضح هذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا في الجملة. هناك تفصيل داخل النسيان عند الأصوليين، تفصيل في غاية الأهمية. النسيان قاعدة عريضة مرفوع عن صاحبها الإثم، واضح هذا في الجملة، قاعدة عريضة. أن من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، أن من نسي في مسألة كذا، في مسألة الصلاة حتى خرج الوقت، فهذا لا يأثم. واضح هذا؟ لكن تجد أن فيه القضاء عليه، القضاء: من نام عن صلاة أو نسيها فل يصليها إذا ذكرها، صحيح؟ فإن ذلك وقتها. فهم نسي وتكلم معاوية، فالنبي عليه الصلاة لم يأمره بالإيه؟ بالإعادة، بالقضاء، مع أنه نسي فتكلم وفعل محظورا من محظوراته، بل مبطلا من مبطلات الإيه؟ من مبطلات الصلاة، صحيح؟ ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. مفهوم هذا الكلام؟ أخطأ، هو قرين النسيان، أخطأ فتكلم، هو الحكم معاذ السلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له عليك شيء. إذن عندي قاعدة عريضة في أمر النسيان أن الناس لا إثم عليه، لكن تحت هذه القاعدة فيه تفصيلات سيرد عليك إشكال. أن الناس والمخطئ كلاهما يشتركان في رفع الإثم. تجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام هنا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذن أمره بإيه؟ بقضائها. طيب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فليتم صومه النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإيه؟ لم يأمره بشيء، صحيح؟ مع أنه أمر هذا أن يقضي الصلاة. طيب في حديث ثالث، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل في الحج فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا قد تضمخ بطيب بعد أن لبس جبة، ماذا ترى في حجه؟ واضح؟ معذرة، ماذا ترى في عمرته؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة في ذي القعدة. إذن الرجل جي للنبي عليه الصلاة والسلام ولبس إيه؟ لا ده جاي وجاهز، يعني لابس جبة، واضح اللي بيسموها كده زي القفطان، ووضع طيب، ده بعد الإحرام. فقال: ما ترى في ذلك؟ قال: فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ساعة. ما معنى الساعة؟ ها؟ وقت، شيء من الوقت، قد يكون طويلا قد يكون كثيرا، لكنه شيء من إيه؟ شيء من الوقت. فسكت النبي ساعة ثم قال: من أين السائل؟ فالتمس السائل، هاتوه فين اللي كان بيسأل؟ فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الجبة فانزعها، اخلعها، وأما الطيب والخلوق فاغسله عنك ثلاثا، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له عليك شيء، ولا ذبح ولا كفارة إلى آخره، ولا عليك فدية ولا أي شيء من هذا. في حين أن كثيرا من الذين يكتبون من الفقهاء يكتبون في مسألة الحج واضح والمناسك، يقول كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو غير ناس فهذا عليه الإيه؟ عليه الفدية. يقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ لم يأمر الرجل بأي شيء. لكن أنت ملاحظ معايا أن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر لرجل أن يفعل شيء واضح، وفي أحاديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للرجل يفعل شيئا كمثل هذا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، إذا أمره بالصلاة. وهنا: من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه، ولم يأمره بشيء. فما الضابط في ذلك، في هذه المسألة؟ مع أني أنا أمشي في الشارع في سيارة مثلا بالسيارة وتكسر مراية واحد، أنت أصلا غير متعمد صحيح، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن عليك أيضا أن تأتي له بإيه؟ بمثلها، أو إن تعذر فالبدل، مع أنك مخطئ وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرجل هنا الذي لبس الجبة وفعل وضع الخلوق بشيء، صحيح ولا لا؟ يبقى هل عليه شيء ولا ما عليه شيء؟ تحس ان في ايه؟ في اشكال هنا، صحيح؟ النسيان في باب المأمورات بخلاف النسيان في باب المحظورات. النسيان في باب المأمورات بخلاف النسيان في باب المحظورات. كمثل ما ذكرت لك قبل ذلك لفظة لا يقبل، عندك نصوص النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، صحيح ولا لا؟ فما معنى لا يقبل؟ هل لا يقبل يعني البطلان؟ طب لو كانت البطلان، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما عبد أبق من سيده، هرب من سيده، لم تقبل له صلاة حتى يرجع. طب يعني ما يصليش؟ لا يصلي. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، حديث رواه أحمد بإسناد صحيح. طب يعني ما صليش؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يصلي. طب إذا قلت يصلي كيف وقال لا يقبل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول في الصحيحين من حديث أبي هريرة. طيب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولو صلى بغير طهور الصلاة باطلة، لكن مع ذلك لابد أن يقضي، يبقى في إيه؟ في إشكالات، صحيح ولا لا؟ قلت لك قبل ذلك بأن نفي القبول في باب المحظورات بخلاف نفي القبول في باب المأمورات. لو لم تخرج من هذا اليوم إلا بهذه بكلا المعلومتين كفاية. كيف هذا؟ نفي القبول في باب المأمورات يستلزم منه نفي الثمرة مع نفي الإجزاء، يعني العبادة باطلة وثوابها باطل. ليه؟ لأنه صلى مثلا بغير طهارة، صلى بغير وضوء وهو على حدث جنبا، مفهوم هذا؟ فلو أنه صلى يبقى حكم الصلاة هنا لا يقبل، خلاص هذا الكلام. طيب خليك معايا، لا يقبل هنا في باب الإيه؟ مأمورات، لأن أنت مأمور بالوضوء، صحيح؟ فإذا كنت مأمورا بالوضوء إذن هذا باب المأمورات، إذن نفي القبول في باب المأمورات يستلزم منه نفي الثمرة والإجزاء، العبادة باطلة لا أجر فيها، خلاص انتهت المسألة، واجب عليك أن تتوضأ وتأتي بها، صحيح ولا لا؟ طيب لأنه مأمور به تكلم بإيه؟ مأمور بالوضوء، صحيح؟ لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. المرأة مأمورة بالخمار أم محظورة؟ مأمورة. إذن نفي القبول هنا في إيه؟ في باب المأمورات، صحيح؟ يبقى يستلزم منه نفي القبول، نفي الثمرة ونفي الإجزاء كمان، صحيح كده؟ لكن لما تأتي من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بأنزل على محمد، فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أنت مأمور بإتيان الكاهن ولا محظور؟ محظور، صحيح هذا؟ فإذا كنت محظورا إذا نفي القبول يستلزم منه نفي الثمرة مع إجزاء العمل، لأنك لو قلت 40 يوم خلاص أنا مش أصلي، لو قلت لك إذن أنت لم تصلي إذن هذا بلا حكم آخر، حكم الكفر عياذا بالله، الذي أجمع عليه الصحابة، ثلاث إجماعات من الصحابة أو أربعة، مفهوم هذا؟ فإذا قال أنا خلاص أنا لا أصلي، دكتور في الأزهر كان بيقول الكلام ده، يقول لك اوعى تصلي، بيقول لك لا يقبل. أخوكم الغيني أبو بكر من غينيا كان بيقول لنا، بيقول لي كده، بيقول لي كان بيقول لنا لا يقبل، خلاص اوعى تصلي، ما تصليش، اقعد بقى 40 يوم ما تصليش، مفهوم؟ لأنه لا يفهم، لأنه لو لم يصلي لذهب إلى حكم، إلى حكم آخر، مفهوم؟ أيما عبد أبق من سيده، هرب من سيده، لم تقبل له صلاته حتى يرجع. طيب الهروب من السيد ده هذا مأمور أم محظور؟ محظور. يبقى تدخل تحت إيه؟ نفي الثمرة مع إجزاء العمل، مفهوم هذا الكلام؟ إذا نفي القبول بيختلف باب المأمورات، بيختلف باب المحظورات. تعال عند النسيان وأمر الخطأ، هذه النصوص التي ذكرتها لك إشكال، صحيح؟ لكن إذا علمت أن النسيان في باب المأمورات بخلاف النسيان في باب المحظورات، ليه؟ قال ابن تيمية رحمه الله: فإن باب المأمورات مطلوب فعله، مطلوب وجوده، أما المحظورات فمطلوب تركها، عدم وجودها. فإذا كان في باب المأمورات تجد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما الرجل الذي نسي في مسألة بخلاف الذي نسي في أمر محظور، تجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام رجل نسي حينما لبس الجبة وحينما وضع الخلوق، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ أجل، لم يأمره بشيء، لأن ده باب إيه؟ هل هو مأمور بوضع الخلوق وهو محرم؟ مأمور بلبس الجبة وهو محرم أم محظور؟ محظور. ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا النعلين إلا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. واضح هذا الكلام؟ طيب، الرجل هنا حينما نسي، هل النبي عليه الصلاة والسلام أمره بقضاء أم أمره أن يتم صومه؟ أمره أن يتم صومه، لأن الطعام والشراب في أمر الصيام محظور أم مأمور؟ يجب، هذا محظور، هذا باب الإيه؟ في باب المحظورات، صحيح؟ طيب، لما كان في أمر الصلاة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيره، ارجع لأنه مأمور به بأمر الصلاة، واضح هذا؟ ممكن تقول لي طيب ما هو أنا، أنت ذكرت ممكن أكثر من رأيت واحد، أنا مخطئ ناسي ومع ذلك برضو بأتي بالمثل، كيف هذا؟ يقال أولا هذا محظور أم مأمور؟ هذا محظور. طيب ما أنت قلت المحظور بأنه ليس عليه شيء، صحيح؟ يقال فرق بين باب الحكم التكليفي وباب الحكم الوضعي، فرق بين باب الحكم التكليفي وباب الحكم الوضعي. باب الحكم الوضعي، ما معنى الحكم الوضعي؟ علامات وأمارات جعلها الشارع على الحكم التكليفي، وهذه من باب العدل فينبغي الإتيان بها. يعني مثلا أنت ستصلي الظهر، صلاة الظهر هذه حكم إيه؟ حكم تكليفي، لكن زوال الشمس الذي يكون سببا في إتيان وقت صلاة الظهر هذا حكم وضع. مفهوم هذا؟ غروب الشمس حكم وضعي، علامة وأمارة على حكم تكليفي وهو صلاة المغرب. ظهور هلال ذي الحجة، ظهور هلال رمضان، علامة وأمارة حكم وضعي، أنت غير مكلف به، علامة وأمارة على حكم تكليفي، هذا يسمى بالحكم الايه؟ بالحكم الوضعي. أمر الحكم الوضعي هذا في أمر الخالق والمخلوق، من باب ما بين المخلوق والمخلوق مقتضى العدل. فإذا فعلت شيئا ناسيا مخطئا في امرئ غيرك أو شخص غيرك، إنما ينبغي عليك أن تأتي بالإيه؟ بالمثل. ليه؟ لأن في الأول كان حق لله فعفى الله عنه، أما هذا الثاني فحق العبد فلا يعفى إلا أن يعفو العبد. في باب المحظورات في الحكم التكليفي، عفى الله عنك، لم يكن لك اقض الصوم مثلا، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن الحكم السلمي أن يأتي بالصلاة مثلا، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي جاء في جب وفي خلوق لم يأمره أن يأتي بفدية، لأن هذا علمنا أن حق الله عز وجل في هذا قد عفى الله عنه، صحيح ولا لا؟ أما حقوق العباد فهذه لا تعفى إلا أن يعفو العباد. لذلك علم الأصول عندي حقان، حق لله وحق للعبد، صحيح؟ وهذا الحق الذي للعبد إنما أعطاه الله إياه، وهناك حق لله وللعبد، ولكن حق الله فيه أغلب، وهناك حق لله والعبد، وجعل الله حق العبد فيه أغلب. كيف هذا؟ ذكرت لك حق الله وحق العبد، واضح هذا؟ هناك حق لله وللعبد، ولكن حق الله فيه أغلب، كمثل القذف، القذف هذا حينما يقذف رجل رجلا، يزني رجل بامرأة، صحيح ولا لا؟ هناك حق لله وهو الحد. تقدر تقول يا عم أنا اللي اتشتمت، أنا خلاص عفوت عنه، كل كلام مع أنك الذي قذفت، صحيح، ولكن حق الله الأغلب، ينبغي هنا الحدود حماية وعناية للأمة، ما تقولش ده أنا المقذوف، وإن كنت أنت المقذوف، لكن ممكن العبد الله عز وجل يجعل حقه أغلب هنا. متى؟ عند القتل مثلا. قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف. إذن هناك حق أعطاه الله لهذا لأولياء الدم، إذا عفوتم خلاص، صحيح ولا لا؟ لكن صار حقا لهم بعد أن أعطاه الله إيه؟ بعد أن أعطاه الله إياهم، مفهوم؟ إذن حينما أنت مثلا كسرت مراية لرجل ما، خربت له شيئا ما، إذن هناك هذا حق لمن؟ حق لهذا العبد. إذن لا يسقط، لا تقل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، لأن هذا في حقه، واضح؟ وأما حق الله من جهة كسرك لهذا الشيء وهو أنك ما تعمدت مخالفة الله عز وجل في الاعتداء على بعض عباده، لأنك اعتداءك على بعض عباده هذه معصية لله، صحيح؟ فإذا كنت ناسيا مخطئا حق الله فيه أسقطه عنك، قد فعلت. أما الحق الثاني الذي هو كسر هذا الشيء هذا حق للعبد، إن عفى فنعم، وإن لم يعفو واجب عليك أن تعطي المثل أو البدل. ها؟ لو ما عرفتش القاعدة دي هيحدث عندك إيه؟ إشكال كبير، تداخل كبير. مفهوم هذا الكلام؟ مرة ثانية، فرق بين باب النسيان، واضح؟ في الحكم التكليفي، وفرق بين باب النسيان والخطأ في الحكم الوضعي. قال ابن تيمية: فإن باب الحكم الوضعي قائم على العدل. مفهوم هذا؟ طيب، ذكرنا إن في الحكم التكليفي قسمان: مأمور ومحذور. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، في الأمر الحكم الوضعي هناك حقان، هناك حق لله وهي الاعتداء على هذا العبد، لكن أنت اعتديت عليه بغير قصد، من هذه الجهة عفى الله عنك، قال قد فعلت، في صحيح البخاري. من هذه الجهة لا تأثم، لأنك لو تعمدت كسر مرايته أو فعل أي شيء يعتدى على هذا العبد، لو تعمدت ذلك فأنت إيه؟ آثم من هذه الجهة. مفهوم؟ فأما وإنك فعلت هذا ناسيا مخطئا بغير عمد فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن هنا ليس عليكم جناح، هذا حق الله عز وجل فلا تأثم. لكن هناك شيء ثاني وهو حق العبد، ما تقولش للعبد هذا يا أخي ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم عفى الله عز وجل في أمره، لكن هذا أمر من؟ حق من؟ حق العباد. والقاعدة: إن أتلفت شيء فعليك بإصلاحه إلا أن يعفو هذا العبد. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك أمر الوضع الحكم الوضعي لا يشترط فيه الحكم التكليفي أن يكون بالغ عاقل، لا، ممكن يكون طفل صغير، طفل صغير بيلعب فوق مثلا كده وشايف فيه عربيات تحت وعمال ايه يرمي حجارة، ورمي حجارة على العربية بتاعت حضرتك جاب لك الإزاز بتاعك 300 حتة. مفهوم هذا؟ يجي مثلا أبوي يقول لك ايه المنتظر، يعني عيل، هتاخد على عيل؟ صحيح ولا لا؟ ده عيل يا أخي وغلط، ده ربنا بيقول عن المكلف: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فمالك بقى لو عيل؟ ده طفل، ورفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبية حتى يحتلم، رفع القلم يا أخي. أنت عايز تاخد منه فلوس؟ ما هو رفع قلم الإيه؟ الاسم في الحكم التكليفي، لكن ده حكم وضعي. الطفل هذا لا يأسم، لكن الطفل ده عنده فلوس، ورث فلوس، عنده كذا عنده كذا، لا ينبغي والله يطلع بقى من فلوسه دي، طلع انت مثلا رجل ولي عليه، طلع من فلوسه دي 500 جنيه واعمل لي المرايه بتاعته. اما هو فده حق الله عز وجل، هذا الامر لا، هذا لا يأسم، رفع القلم عنه، لكن هذا حكم وضعي قائم على امر العدل، ان الله يأمر بالعدل. مفهوم هذا الكلام؟ ان لم يكن مع الصبي فمع الولي، الاب يدفع له الاموال. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك افهم هذه المسألة لأنها في غاية الإشكال، لكن يحال لك إذا فهمت كلا الأمرين. ما هما الأمرين؟ أولا هناك حكم تكليفي، هناك حكم وضعي. مفهوم هذا؟ طيب، الحكم التكليفي هناك مأمور وهناك محظور. فإذا نسي المرء فإن النسيان في أمر الأمر هنا فعليه إيه؟ عليه بإتيانه، لأن هذا أمر هو مأمور أن يأتي به، ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه مخطئ، ما كان يدري، ما كان يعرف، صحيح؟ أما في أمر المحظورات أكل وشرب، واضح، ناسي وهو صائم، وضع طيب، مسك الطيب كده وعمال يضعه وهو محرم، يقول لك عشان بس تبقى ريحته حلوة وأنا بطوف بالبيت، هذا ما يدري، هذا باب إيه؟ هذا باب محظورات في النسيان، يبقى ده باب الحكم التكليفي. أما في الحكم الوضعي فهناك حقان، واضح؟ هناك حق لله وحق أعطاه الله لمن؟ لهذا العبد. فحق الله فيه أن الله غفر وعفى عنه. مفهوم هذا الكلام؟ لا يؤاخذكم الله، الله عز وجل قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، خلاص، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإن لو أنك تعمدت كسر الكوباية دي، الكوباية بتاعت مين مثلا؟ بتاعت أحمد خيره مثلا، جيت أنا بعمل كده اتكسرت، خلاص، فاتكسرت، أنا ما تعمدت. لو هناك تعمد هناك اسم حكم تكليفي، وهناك أن تأتي بمثلها حكم وضعي. لكن أنا ما تعمدت، إذا انتفى الحكم التكليفي، بقي الحكم الوضع أن تأتي بمثلها. أحمد لله مش أنا مش عايز مثلها، هات لي 100 جنيه. ليه البدل؟ طبعا ما ينفعش، هو ده 100 جنيه، لا ما ينفعش. مفهوم الكلام هنا؟ يبقى فرق ما بين النسيان في المأمورات والمحظورات، وفرق ما بين النسيان الخطأ في الحكم الوضع وفي الحكم التكليفي. دي إن شاء الله نفصل فيها أكثر الجمعة المقبلة في الدورة بإذن الله عز وجل. لكن فهمت هذه المسألة، النسيان والخطأ؟ والله يا إخواني هذه المسألة في غاية الإشكال، في أبحاث بتعمل فيها دكتوراه، أبحاث في النسيان والخطأ فقط عند الأصوليين، تجد خلط عجيب في هذه المسألة. حتى الكاتب نفسه صاحب الماجستير عنده إشكال نفسه، هو بيكتب فيه إشكال عنده، يعني هو بيكتب حس إنه دماغه مشكلة، مفهوم؟ طب ما هو الحكم الوضعي، طب ما احنا بنحط مش عارف الايه، بنضع المثل، طب ما هو انا في النسيان، طب هذا كيف ادفع المثل وربنا بيقول لا يؤخذ، لا ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، ربنا لا تؤخذنا ان نسينا واخطأنا، طب لا يؤخذنا ان نسينا واخطأنا، لا اؤاخذ، انا لا اؤاخذ، فكيف ادفع هنا المثل؟ نعم، يقال لان نفي المؤاخذة في الاسم لا في الحكم التكليفي لا يستلزم منه نفي المؤاخذة في الحكم الوضعي، ده حكم وده حكم، واضح هذا الكلام؟ هذا حكم وهذا ايه؟ وهذا حكم. لذلك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أسماء قالت غابت الشمس ونحن صيام على عهد رسول الله فأفطرنا، ظنوا ان ايه الشمس خلاص غربت، قالت فأفطرنا. طب غروب الشمس ده، غياب الشمس ده كان قبل العصر ولا بعد العصر؟ بعد العصر، مش بالنص، لكن انت جبتها بالايه؟ بالاستنباط، صحيح؟ فإن الشيء يؤخذ من النص أو يؤخذ من الشيء الملازم للنص، الحكم يؤخذ من النص أو الشيء الملازم للنص، لأنه لو كان قبل العصر كان عرفوا ان ده ايه؟ إن ده ليس غروب، لأن لسه وقت العصر لسه ما وصلناش أصلا. وده كمان هذا الغياب، هذا الغياب للشمس كان بعد العصر بفترة كمان، لأنه كان بعد العصر على طول إحنا لسه ما وصلنا العصر، لابد أن يكون هناك وقت. فالحكم القاعدة الأصولية، الحكم يؤخذ من النص ومن مستلزمات النص. فهم هذا الكلام؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. طب فين الأب؟ الأب ليه كام؟ له الثلثان. طب أنت جبتها منين؟ ليس هذا في النص، لكن هذا من مستلزمات النص. فإن لم يكن له ولد، ما فيش إلا أب وأم وهو اللي مات، قال فلأمه الثلث. طب الأب ملوش حاجة؟ مستلزم النص أن يذهب الثلثان إلى الأب. جبتها من النص ولا من مستلزمات النص؟ من مستلزمات النص، واضح هنا؟ لذلك قالت أسماء فأفطرنا ثم انجلت، ثم انجلت. طب الشاهد هنا إيه؟ العلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال بأن الصحابة قضوا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، قضوا هذا الايه؟ قضوا هذا اليوم، مفهوم؟ ومنهم من قال لا، لم يقضوا، ومن فعل مثل هذا فليس عليه شيء، وهذا مذهب ابن حزم ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. الجمهور لما احتج الحديث هنا الذي يرويه هشام عن عروة عروة بن الزبير عن أسماء، مفهوم هذا؟ فقيل لهشام هل قضوا؟ قال بد قضوا، لازم يقضوا، بد قضوا. طب ده إلزام، يعني إلزام منه أنهم قضوا أم استنباطا منه؟ استنباط، لأنه ما قال قضوا وإنما قال إيه؟ بد قضوا. لذلك الإمام البخاري جاء أيضا برواية أيضا لهشام، سئل أيضا هشام هل قضوا؟ قال لا أدري، قال لا أدري. طب هل هم قضوا أم لا؟ أولا ليس في النص أنهم قضوا، ثانيا أن القضاء حكم، وهذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك نص على أنهم إيه؟ قضوا. ثالثا أن هذا من باب المحظورات أم باب المأمورات؟ باب محظورات، أكلهم وشربهم، هذا من باب محظورات أم باب مأمورات؟ باب محظورات. والخطأ أخو النسيان، ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واضح هذا؟ وإحنا ذكرنا بأن الخطأ أو النسيان في باب المحظورات في الحكم تكليفي، اوعى تخلط من الاثنين، في الحكم التكليفي، فهنا إيه؟ فهذا لا يأتي المرء به. لذلك ابن تيمية وابن حزم جزم بذلك وقالوا، واحتجوا مما احتجوا به، ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ممكن يشكل عليك ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كيف وأنا ممكن مثلا فلان سيء سيارته أو فلان بيعمل بيته أكسر له شيء أفعل أي شيء وأنا مع ذلك أنا مخطئ أو ناسي ومع ذلك أدفع له بالإجماع ما له؟ فالجواب هذا في حكم الوضع، ليس في الحكم تكليفي. طب إن عفى العبد، والله هذا حق له، هذا حق، حق له، يعفو لا يعفو هذا حقه هو، مفهوم هذا الكلام. وأما حق الله في هذا أنك ما تعمدت المخالفة، لذلك أنت ما تأثم. من هنا تفهم القاعدة التي عند كثير من الناس العوام، عدم جواز قبول العوض، ما تقبلش العوض. لذلك الناس بيحتجوا بده، يعني مثلا بتشوف ناس كتير قوي، واحد كسر لواحد مراية بيقول له يا اخي والله انا مش واخد بالي، انا ما اقصدش وربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، انا ما اقصدش. فالتاني صحيح والله ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، خلاص روح يا عم مش عايز منك حاجة. ده احتج بايه؟ بالحكم التكليفي، صحيح. والتاني الذي يقبل يفهم ايه؟ يقول له اوعى تقبل امر العوض، اوعى تاخد، هتاخد العوض خده، يدخل على اهلك بالنار والشنار مش عارف بيتك هيولع ويتخرب بيتك وكلام ده، اوعى تاخد العوض. هذا جهل، هذا جهل. لما؟ لان في باب الحكم الوضعي هنا ان لم يتعمد المرء امر المخالفه فهو لا ياثم بذلك، فحق الله عز وجل هنا ان عفى عنه. اما في امر الحكم الوضعي فحق العبد وجب عليه ان ياتي بالمثل أو البديل، واضح؟ لذلك من هنا لو أنك استعرت من إنسان كتاب فهلك. ممكن بس بعد إذنك الكتاب بتاعك أقرأه، أنا بحب أعير حد كتب، واضح؟ ممكن أعير حد أستعين من عندك كتاب، فلو أنه هلك، والله ما أقصدش ربنا الذي أخذنا نسينا واخطأنا، هلك مني. طب هذا الكتاب حق لمن؟ للعبد. أنا نعم أنت لا تأسم، لكن ينبغي عليك أن تأتي بإيه؟ أن تأتي بمثله، لأنه حق للعبد وحكم وضعي، صحيح ولا لا؟ سبت عندك فلوس أمانة وأنت رجل أمين، أنا أستأمنك على هذا، فسرقت. بعض الحنابلة يفرق ما بين أنه سرقت منه أو هلكت منه أمر منها أو بغير أمر منها. يعني مثلا اديت لك العربية بتاعتي قلت لك شيل دي عندك أمان النهاردة، فأنت قبلت الأمانة دي. أنت حضرتك مثلا إيه نسيت مثلا الشباك مفتوح، أو نسيت المفتاح فيها، أو الباب مفتوح، واضح؟ فهذا تخلف منك أنت. فالحنابلة مع الجمهور على أن هذا المرء يلزمه السيارة. طيب إذا سرقت السيارة، واضح، وقد أخذ كل الاحتياطات، مفهوم هذا؟ قد أخذ كل الاحتياطات في ذلك وسرقت مع ذلك، الحنابلة يقول لك لا، الأمين لا يضمن. طب الأمين لا يضمن، هذا نص؟ هذا ليس نص من النبي عليه الصلاة والسلام. من أين جئنا بمسألة الأمين لا يضمن هذا؟ بل هو يضمن. فإن سرقت بغير تخلف منه واستهتار منه فلا يأثم، لكن هذا الحكم التكليفي، لكن الحكم الوضع عليه أن يأتي، لأن هذا حق لمن؟ حق لعبد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما استعار سيوفا من يهودي فقال يا محمد أغصبا هتاخذهم مني غصب في المدينة؟ قال لا، بل عارية مسترجعة. عارية مسترجعة، هرجعهم لك تاني. السؤال هنا، لو كانت إيد الأمين يد لا تضمن، طب إيد النبي مش أمينة؟ لمن قال ذلك، من قال غير هذا كافر يكفر، مفهوم؟ فإيد النبي يد أمينة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ مسترجع، هرجعها لك. وخد بالك هذا في حرب، يعني كر وفر ومش عارف ايه والكلام ده، ممكن لا ترجع، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له بل عارية ايه؟ مسترجعة. مسترجعة ليه؟ لانه حكم وضعي، حق لمن؟ لعبد. ما تقولش اموالهم غنيمة لنا شوية كفار، لا، ده ليس كافر حربي، مفهوم؟ يعني واحد مثلا نصراني قلت له هاخدها منك، هاخد منك العربية دي وهرجع لك بالليل، مفهوم هذا الكلام؟ والعربية مثلا سرقت، حدث بها أي شيء، ترجع له المثل أو البديل ولا لا؟ الجواب لا، تقول هؤلاء شوية كفار يا أخي، خلاص انتهت المسألة. لا، بغي ذلك، هو هذا يهودي، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بل عارية مسترجع، سأرجعها لك مرة أخرى، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الصحيح في حديث أسماء أنهم ما إيه؟ ما قضوا، لأن الأصل عدم، الأصل عدم. فهمت هذا الكلام؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس، خليه على ذهنك هذا وتفكر فيه وحدث نفسك به وحدث إخوانك به، فاكر مسألة النسيان والخطأ؟ طب إيه الفرق بين النسيان هنا والنسيان هنا؟ هذا حكم تكليفي، هذا حكم وضعي، وفرق بين النسيان في باب المأمورات، فرق بين النسيان في باب المحظورات. طب لا يقبل، تنقسم من المأمور إلى المحظور، مفهوم؟ هذه حدث بها نفسك وإخوانك لأنها بتنسى كثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية وأهلكت، هلكت وأهلكت، وفي رواية أخرى جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينشر شعره يضرب على صدره، عمال ماسك في شعره عمال يشد فيه وعمال يضرب فيه، يضرب في صدره من شدة إيه؟ من شدة الأمر الذي وقع فيه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. بالك هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره بعدة كفارات، أليس هذا في باب المحظورات؟ صحيح. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيه؟ بكفار. صحيح. لكن هل هذا يرد على القاعدة الماضية؟ الجواب لا، لأن هذا يعلم أن هذا حرام. صحيح. بدليل هلكت وقعت على امرأتي وأهلكت، جاء ينشر شعره وعمل جد في شعره وبيضرب على صدره لأنه كان يعلم. إذن هنا لا يرد على القاعدة الماضية، لأن القاعدة الماضية كانت في النسيان والخطأ، وأما هنا فقد فهنا إيه؟ فهنا يعلم الحكم. إشكال، لكنه لا يعرف الكفارة المترتبة على الحكم. صحيح. يبقى هنا تأخذ القاعدة، فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال، دي قاعدة يذكرها السيوطي رحمه الله وغفر الله له في القواعد الفقهية في فروع الشافعية، كتاب من أنفس ما أنت قارئ. أو فرق بين الجهل بالحكم وفرق بين الجهل بما يترتب على الحكم. واضح؟ يبقى هناك فرق بالجهل بالإيه؟ الجهل بالحكم، وفرق بين الجهل بما يترتب على الحكم. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الصحابي رضي الله عنه، حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدري الحكم أم لا يدري ما يترتب على الحكم؟ لا يدري ما يترتب على الحكم. فالعالم بالحكم والجاهل بما يترتب على الحكم لا يعذر بما يترتب على الحكم، وأما الجاهل بالحكم فهو معذور بالحكم وبما يترتب عليه. واضح؟ يعني مثلا جاءك رجل جامع امرأته وهي حائض، فقال لك أنا وقعت على امرأتي وهي حائض وأنا كنت غلطان ومعلش ومش عارف أعمل إيه وربنا يسامحني، معنى كده أنه هو عارف أن ده إيه؟ حرام. ما تجيش تقول أنت كنت عارف أنه حرام، هو بيقول لك أهو. مفهوم؟ بعض الناس كده، يعني الناس عندهم يعز بالله، يعني يجي يقول له إيه؟ طب أنت كنت عارف أنها حرام؟ يا أخي بيقول لك جاي لك وندمان وأنا معلش وآسف، طب أعمل إيه وربنا يغفر لي؟ معنى هذا أنه إيه؟ يعرف أنها حرام. فيجي يقول له خلاص، أنت كنت تعرف طيب أن كان في أن في كفارة في أمر الوقوع على المرأة في حائض وهي حائض؟ يقول له والله العظيم ما أعرف، أقسم بالله ما أعرف، ورب الكعبة ما أعرف. عم يفضل يحلف له ما أعرفش. تقول له خلاص لو ما تعرفش بأنت راجل معذور بجهلك، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مفهوم هذا الكلام؟ أمثال هذه الآيات من هذا الشأن. طيب، هذا الرجل يفهم الحكم، يعرف الحكم، لكنه جاهل بما يترتب على الحكم، لا يعذر بل عليه ما يترتب على الحكم من الكفارة. رجل سارق يعرف أن السرقة حرام وبيسرق بدليل أنه بيسرق وهو إيه؟ متخفي، لكن ما عرفش أن فيها قطع اليد. يا أخوانا والله العظيم ما أعرف، أنا لو أعرف ما كنت سرقت. أنا عارف أن هي حرام وربنا يغفر لي وربنا يتوب علي واللص التائب، طب بعدين لا نضع عليه الحد؟ ها؟ نضع الحد، وإن كان يجهل ما يترتب على الحكم. مفهوم هذا الكلام؟ زنا يعرف أن الزنا حرام، لكن ما يعرفش أن في حاجة اسمها ميت قلبة، ما يعرفش أن في حاجة اسمها رجم للمحصن، حكمه يوضع عليه الحد. ففرق بين الجهل بالحكم وفرق بين الجهل بما يترتب على الحكم، بما يترتب على الحكم. ذكرت هذا جهل الحال، ذكرت جهل الحكم يوم الأحد الماضي في أحكام تختص بالأمنات للشيخ صالح الفوزان في مسألة الصيام، أحكام المرأة في الصيام. فالمرأة لو أن هناك امرأة ظلت تفطر وقد بلغت، نزل عليها دم الحيض، وهي ما كانت تعرف أصلا أن بعد نزول دم الحيض تصير المرأة مكلفة، لكن هي تعرف أن هي تصوم من عند 15 سنة 14 سنة، خلاص اللي تكبرت يا بنتي صوم بقى، هي تفهم هذا، ما تعرف مسألة الايه، مسألة دم الحيض. يعني حاضت مثلا وعندها 7 سنين 8 أعوام، طب مرها بالصوم، خليها تصوم. أبوي يقول لك ابني لسه صغيرة، ما زالت صغيرة، لما تكبر، لما تبقى في إعدادي تبقى تصوم، وتظل هكذا أعواما. هذه السنين الماضية بعد أن علمت الحكم، السنين الماضية هل تقضيها أم لا؟ واضح الكلام؟ هل تقضيها أم لا؟ المسألة دي كلها مبنية على قاعدة أصولية، وذكرت كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذكرت كلام جمهور الأصولين على ذلك، مبنية على قاعدة أصولية. هل خطاب التكليف يثبت في الجاهل بالحكم أم لا؟ الصحيح أن خطاب التكليف لا يثبت، خطاب التكليف لا يثبت، فليس عليها شيء، لأنها ما كانت تدري. وساق ابن تيمية رحمة الله عليه سيل جرار من الأدلة، الآيات: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. وعدي بن حاتم رضي الله عنه حينما نزلت الآية: حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكان يأتي بعقالين، يعني حبلين كده، حبل أبيض وحبل أسود، ويحطهم تحت دماغه وينام، واضح، وكان بينام، أول ما يقوم يفضل كل شيء يقوم، الحبل الأبيض من الأسود اللون ظهر خلاص يبتدي يصوم، يقوم من النوم يبص لقاهم لسه الظلام حل عليهم، ما في الأبيض زي الأسود قدامه، مفهوم معنى كده أن ممكن يكون في غلس، الغلس ظهر، ممكن يكون النهار يكون صعد، يكون يعلو عن الظلام، يعني الفجر مضى، أول ما يرى اللون الأبيض من الأسود خلاص يبتدي الصوم. طب ما معنى كده أن الشمس طلعت، واضح، أو الضحى صعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه علي بن حاتم قال له: إذن قفاك عريض، إذن قفاك إيه؟ عريض. النبي عليه الصلاة والسلام بيضحك، وفي رواية: إذن وسادك عريضة، منعتك الشوف يعني. وهنا يبين مسألة أن عند الجاهل بالحكم لا تشتد عليه. النبي عليه الصلاة والسلام تبسم مع من؟ مع عدي بن حاتم، مفهوم؟ لا تشتد عليه، هو ما يدري المسألة، لا تشتد عليه في هذا. الشاهد هنا أن عدي بن حاتم معنى كده أنه كان بيصوم إيه؟ أيام بعد الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام لم، لأن خطاب التكليف لا يثبت في حق من لا يدري، مع أن الحكم موجود، الحكم موجود، لكن لفلان المعين لا يدري، صحيح؟ لأنذركم به ومن بلغ. حكم الشرك موجود، لا تطف بالأضرحة، لا تذبح لغير الله، موجود، هذا موجود، لكن لم يثبت ولم يدره فلان، يبقى خطاب التكليف لا يثبت في حق فلان لأنه لا يدري، لا يعرف. التكفيريين يجعلوا هذا في الحكم الأحكام الفقهية ولا يجعلوها في الأحكام، في أحكام التوحيد، يقول لك إذا بعث الرسول بكل هذا فكل من فعل هذا يكون كافرا ولا يعذر. يقال خطاب التكليف لا يثبت في حق إيه؟ في حق من كان جاهلا به، واضح؟ وعلى هذا فامضي، واحد طلع مثلا ما يعرفش ان في صلاة الا الصلاة بس لما اكبر, يعني ما ابلغ مثلا 15 سنة ابقى اصلي, خلاف ذلك ما فيش صلاة, ما ينفعش حد يصلي, مفهوم؟ ولا يعرف هذا وما سمع هذا حكمه؟ تقول له اقضي السنين الماضية؟ لا, مفهوم هذا الكلام؟ إذن اعرف هذا في كل مسألة عليها, أن من كان جاهلا بخطاب التكليف لا يثبت بحكم حكم التكليف بدليل مثلا, هذه أدلة. انظر الصحابة الذين كانوا في الحبشة, واضح, وما جاءوا إلا في السنة السابعة والسنة الثامنة, واللي جاء في عام الفتح, حينما قالت عائشة رضي الله عنها, هذه مسألة كبيرة جدا, النهاردة اليوم دروس أصول, حينما قالت عائشة في صحيح مسلم أول ما فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ركعتين ركعتين, يبقى كانوا يصلوا إيه؟ الظهر والعشاء والمغرب والفجر, وكل هذه كانت ركعتين. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الحضر وتركت صلاة السفر على الأول. طب لما زيد في الحضر, هل تظن الذين في الحبشة كانوا يعرفون الزيادة في وقت ما زيدت؟ لا, كان حضرتك في مثلا هيبعتوا له على اسمه ايه؟ ايه؟ على الايميل, يا جماعة اللي في الحبشة الصلاة زيدت, في حاجة كده؟ طب في تليفون مثلا في ثانية يا اخوانا الصلاة زيدت؟ لا, ما في هذا ابدا. معنى ذلك انهم ظلوا عدة ايام ايه؟ بل شهور كل يصلوا الى ايه؟ على الركعتين الماضيتين, ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بعاده ما مضى, مع ان الحكم ثبت نسخ, لكن لم يثبت في حقهم, فخطاب التكليف مع ثبوته لم يثبت في حقهم هم باعيانهم, لانهم كانوا يدرون. صحيح. الناس الذين كانوا يصلون وهم ركوع, فدخل عليهم الصحابي فوالله الذي لا إله غير لقد صليت مع رسول الله إلى البيت الحرام, فاستداروا وصلوا. طب ما في صلاة مضت, صحيح ولا لا؟ ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا تلك الصلاة, مفهوم هذا؟ لأن خطاب التكليف لا يثبت في حقهم. أضف إلى ذلك كمان الناس اللي في الحبشة وممن هاجر يظن أيضا أن الصلاة ما زالت على بيت المقدس, وهكذا خطاب التكليف لا يثبت في حق الأعيان الجاهلون بهذا. هذه مسألة كبيرة جدا, واضح؟ إذن فارق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال, أو فارق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر من؟ لم يعذر الصحابي هنا, واضح؟ مع أنه قال يا رسول الله إيه؟ قال يا رسول الله هلكت, إذن كان يدري الحكم, ومع ذلك النبي عليه السلام قال له إيه؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا, فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم, فبين نحن على ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر. العرق وهي عدة أشياء تعرف أنت اسمها إيه؟ العرجون الذي يكون من التمر, عدة عراجين تسمى عرق, فيه تمر, والعرق المقتل في. قال أين السائل؟ إذن كان هذا كثير. قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. إذن يؤخذ منها حكم أنه إذا لم يجد صاحب الكفارة الكفارة, فهل يجوز للغير أن يخرج عنه كفارته؟ الجواب هذا هو. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لبتيها يريد الحرتين يعني من أول المدينة الأخيرة أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الصحابي يريد أن يأخذ إيه؟ أن يأخذ أيضا هذا العرق من التمر، بيقول له على أفقر مني يا رسول الله، يعني أنا هتصدق به، الصدقة دي بتكون على من؟ على الفقراء. طب على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها، يعني يا رسول الله لو أرسلت من يبحث في المدينة كلها على أهل بيت أفقر مني مش هيلاقي زيي، فأنا هتصدق بقى على أغنى مني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يريد أن يأخذ الإيه؟ أن يأخذ الكفارة له. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك. واضح؟ لاحظ هنا فضحك حتى بدت أنيابه، هل هذا ضحك أم ابتسامة؟ هذا تبسم، فيطلق الضحك على التبسم، يطلق الضحك على أمر التبسم. لذلك ابن حزم رحمة الله عليه يرى بأن الضحك أن التبسم في الصلاة يبطل الصلاة، من تبسم في الصلاة. لما؟ لأن التبسم هو الضحك عنده، وهذا مذهب محمد بن سيرين أيضا. فمن تبسم في الصلاة كأنه ضحك، فلا يشترط أن يضحك حتى يخرج صوت فتبطل صلاته كما هو الإجماع على ذلك. لكن الجمهور قالوا إن تبسم هذا مخل بأمر الصلاة. ابن حزم يقول أيضا التبسم يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن التبسم ضحك، كما قال الله عز وجل عن سليمان حينما قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قال فتبسم ضاحكا. فسمى رب العالمين التبسم إيه؟ سماه ضاحكا. بعض أهل العلم قالوا التبسم بخلاف الضحك. لماذا؟ قال الضحك إنما يكون مقرونا بالقهقهة، فهذا مخل بركن الطمأنينة في الصلاة فيبطل الصلاة. أما التبسم لا يكون مقرونا بالقهقهة، فهذا يكون مخلا بالصلاة لكن لا يبطل الصلاة. لكن كلام ابن حزم قوي بأن إذا أجمعوا على أن الضحك بالقهقهة برفع الصوت هذا يبطل الصلاة، السؤال لماذا أبطلتم الصلاة؟ فالجواب لأنه مخل بإيه؟ بركن الطمأنينة. صحيح؟ أيضا والتبسم كذلك، لأن الأصل مقام الخشوع. مفهوم هذا؟ قال ثم قال أطعمه أهلك. إذن يؤخذ من هذا أنه يجوز إذا كان هذا الرجل فقيرا فقرا مضقعا، فيجوز للذي سيخرج الكفارة عنه أن يعطيه إياه. واضح هذا؟ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الصحابي رضي الله عنه. هنا لم يذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم اقضي يوما مكانا، لكن في رواية ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم قال واقضي يوما مكانا. دي رواية عند ابن ماجه، واضح، وصححها الإمام الألباني رحمة الله عليه. إذن الذي يجامع أهله في نهار رمضان فكفارته إذن عليه عدة أشياء. أولا التوبة إلى الله عز وجل إذا كان متعمدا، أما إن كان ناسيا وجامع زوجته على العهد القريب، لأن العقل قد يبني على العهد القريب. يعني مثلا أنت ممكن في صيام رمضان تأكل وتشرب، عطشت تشرب، ليه؟ لأن أنت بقالك طول السنة عمال تشرب وتأكل، فالعهد الذهني قريب أن كل ما عطش أشرب فنسيت، واضح، فشربت أتم صومك. مفهوم هذا؟ فقد ينسى المرء فيجامع أهله ثم يتذكر أنه في رمضان، هل عليه شيء؟ الجواب القاعدة المعلومة لا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. حتى المالكية الذين ألزموه بالكفارة وبعض الحنابلة كذلك. ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد خالف المالكية مع أنه مالكي، خالف المالكية في ذلك، فإنها قاعدة مضطردة، النسيان يرفع قلم الإثم. واضح هذا الكلام؟ فهذا الرجل حينما جامع امرأته في هذا هل عليه إثم؟ لا طبعا عليه كفارة. نعم ليه؟ أليس هذا في باب المحظورات؟ طيب هو ناس باب محظورات. أما الأول فكان عليه الكفارة لأنه كان عالم بالحكم. واضح هذا الكلام؟ إذن فإذا نسي ففعل المفترات فهذا، هذه قاعدة لا شيء عليه. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا، إن نسينا أو أخطأنا. واضح؟ باب الصوم. نعم. ها؟ الرجل نسي فجمع أهله في الصيام رمضان، في نهار رمضان، هل عليه شيء؟ الجواب لا، ليس عليه. الجواب لما؟ أجب. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طب ده حكم تكليف ولا حكم وضعي؟ حكم تكليفي، إذن ليس عليه إثم. شفت، يبقى أنت نسيت معنا، يبقى أنت نسيت. كنا الأول لما أمره النبي بالكفارة لأنه كان عالم بالحكم قال هلكت، فأمره النبي بالكفارة مع أنه كان لا يدري ما يترتب على الحكم الذي هو الجماع في نهار رمضان. يبقى فرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بما يترتب على الحكم. العالم بالحكم والجاهل بما يترتب على الحكم فعليه ما يترتب على الحكم. هو عالم بالحكم، عالم بأنه لا يجوز أن يجامع أهله في نهار رمضان، لكنه لا يدري وجاهل به ما يترتب على هذا، ما يعرفش يعني إيه كفارة ولا الكلام ده. هل تقول عليه كفارة ولا لا؟ لفت معك. ها؟ هل عليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة. أحسنت. ليه؟ أحسنت، لأنه يعلم. هذا الثاني ناسي أو مخطئ، ما يدري مثلا، ما يعرف الحكم، أو أنه يعرف وناسي. ها؟ ليس عليه شيء، صحيح كده؟